أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق قوله في منار السبيل: إن وطئها عمدا من أمامها فكالأجنبي، وبشبهة استأنفت العدة من أولها، وتتعدد العدة بتعدد الوطئ بالشبهة لا بالزنا، ويحرم على زوج موطوئة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة. الكلام ذكرناه في مسألة تعدد العدة. قلنا أن الإنسان الذي يتزوج المرأة ثم يطلقها، إما يطلقها طلقة رضعية، وإما تكون الطلقة البائنة. في كل من الحالين بتعتد المرأة. فإذا كانت الطلقة الرضعية تعتد بثلاث حيضات، كذلك الطلقة البائنة. فإذا وطئها في الطلقة الرضعية فهذا الوطئ عود مع نيته الرجوع إليه، يبقى على ذلك هنا إذا عاد إليها زوجة له الآن. فلو أنه طلقها مرة ثانية بعد ذلك تستأنف عدة جديدة، تستأنف الآن عدة جديدة. لو أن هذه التي طلقها كانت حاملا، طلقها وهي حامل، احنا قلنا قبل كده الطلاق في حال الحمل أو في حال الطهر الذي لم يمسها فيه هذا طلاق سنة، طلاق سنة. إذا طلقها وهي حامل وقع طلاق، العدة مفتوحة لغاية مضى حملها، إذا كان لسه قدامها 7 أشهر 8 أشهر يجوز أن هو يراجعها. فإذا راجعها في وهي حامل فأراد أن يطلقها مرة ثانية، هنقول العدة بوضع حملها، مفيش حيضات هنا، العدة بوضع حملها. فإذا كانت غير حامل وكانت ممن يحيض فطلقها وأبانها. البينونة إما بينونة كبرى وإما بينونة صغرى. البينونة الكبرى يكون الطلقة الثالثة، تطلق المرأة طلقة ثالثة. بينونة صغرى حدث فسخ بسبب خلع مثلا أو طلق الحاكم عليه. فإذا وطئها عمدا من أبابها، من أبانها، يعني بعض الطلقة الثالثة ووطئها وقد أبانها، فألنا هنا تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية، يعني من أجل الزنا، لأنهما عدتان من وطئين. وقلنا في المرة السابقة إن هذا يحتمل ما يقوله، ويحتمل أن تكون عدة واحدة لأن الماء واحد، لأن الماء واحد. ولكن الجمهور على هذا الذي يذكره فهو الاحتياط، كأنهم فرقوا بين الوطأ الأول كان وطأ وهي زوجة له، وهي زوجة له فتعتد من ذلك، لكن لما أبانها ثم وطئها بعد ذلك هذا الوطأ من إيه؟ من زنا. الوطأ الأول لو أتت منه بولد ينسب إليه هذا الولد، الوطأ الثاني بعد ما أبانها لا ينسب إليه، لا ينسب إليه الولد، هذا وطأ من زنا. فبناء على ذلك قال إنه تبتدئ العدة من جديد، وهذا الأحوط إنه العدة الأولى تكملها وتبتدئ عدة من جديد الآن، ويلحقه النسب في الأولى ولا يلحقه النسب في الوطأ الثاني. هذا ذكرناه في المرة السابقة. قال لنا تتعدد العدة بتعدد الوطأ بالشبهة، بتعدد الوطأ بالشبهة. هنا العدة تتعدد بتعدد الوطأ، يا ترى من الواحد ولا من أكثر؟ لو أنه هو الواطئ وطئ هذه المرأة على أنها امرأته، امرأته فلان، فطلع بشهد مش زوجته. وطئ نفس المرأة مرة ثانية على أنها أمته، طلعت مش هي، لا هذه ولا. وهنا تعدد الوطئ، الماء واحد ولا مختلف؟ الماء واحد. هو بيختار أنه تتعدد العدة بتعدد الوطئ بشبهة إذا كان من آدميين، إذا كان من آدميين. يبقى إذا كان من آدمي واحد هو الذي وطأ في الأولى بشبهة ووطأ مرة ثانية بشبهة، يبقى على ذلك الماء ماء واحد، الماء ماء واحد، وعلى ذلك تبتدي العدة الأولى. فإذا وطئ مرة ثانية يبقى من العدة الثانية تستأنف، تستأنف، يبقى على ذلك من الوطئ الثاني تبدأ عدة جديدة، فإن العدة الأولى تنقطع هنا، تبدأ من الوطئ الثاني بعدة جديدة. هذا الوطئ بشبهة إذا كان الوطئ واحدا. فإذا كان الوطئ متعددا ان وطئها فلان ليس الله الامه بتاعته، طلعت امراه حره ليست امته وليست زوجته، وطئها فلان تكرر، يبقى لكل ما عد، لكل ما عد يتعدد الواطئ. لا بالزنا، لا بالزنا، يعني عايز يقول انه انسان وقع فيها في زنا واخر وثالث، يبقى هنا من الاخير تعتد من الان عده واحد. مساله يذكرها شيخ الاسلام تيميه رحمه الله، وسئل في رجل تزوج وقعدت معه اياما فطلع لها زوج اخر، فحمل الزوج والزوجه وزوجها الاول الى القاضي، فقال القاضي تريدين الاول او الثاني؟ فقالت ما اريد الا الزوج الثاني، فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفي عدة وتتم معها الزوج، فهل يصح ذلك؟ يعني كأن الصورة إن المرأة تزوج إنسان وبعدين قعدت مع هذا الأيام أي مع هذا الزوج أياما، وبعد ذلك كان هي مشى هذا الزوج، ظنت أنه مش مولود أو تعمدت تتزوج غيره، المهم أن لها زوجين الآن، زوج أول وزوج ثاني، حمل إلى القاضي. بيفتي ابن تيمية في ذلك، فهل هي زوجة الأول ولا زوجة لهذا الثاني؟ يقول إذا تزوجت الثاني قبل أن توفي عدة الأول أو قبل أن توفي عدة الأول، وقد فارقها الأول إما لفساد نكاحه وإما لتطلبه لها وإما لتفريق الحاكم بينه أو تطليقه لها، فنكاحها فاسد وتستحق العقوبة. هنا المرأة في عدتها، يجوز تتزوج؟ لا يجوز لها تتزوج. فهنا اللي أردنا من كلام شيخ الإسلام إن إيه الحكم مع هذه المرأة، تعمل معها إيه؟ هو القاضي كأنه قال لها إيه اللي أنت عايزة، عايزة الأولاد ولا الثاني؟ هي زوجة لهذا وزوجة لهذا، عايزة مين من الاثنين؟ عايزة الثاني، فتكملي العدة من الأول وبعدين تكونين مع الثاني. ابن تيمية يقول لا، ده هنا ننظر في هذا الأمر، هل هي تزوجت هذا الثاني وهي تعلم أن الأول موجود وما زال في عدة هذا الإنسان الأول، ولا ما هيش معتدة منه؟ الأول ما زالت في عدته، طلقها، فارقها، كان غائبا عنها وطلبت من الحاكم أنه يفرق بينها وبينه، ففرق فتعتد، وهي في خلال العدة تزوجت من الثاني، هذه تستحق العقوبة، تستحق العقوب. يبقى هنا كأن الشيء اللي مقصود بهذه الفتوى أن المرأة إذا تزوجت في عدتها استحقت العقوبة على ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله نكاحها فاسد وتستحق العقوبة هي وهو ومن زوجها. الذي تزوجها على هذه الحالة ويعلم أنها ما زالت معتدة من هذا الزوج يستحق أن يعاقب الزوج الجديد، وعليها أن تتم عدة الأول، ثم إن كان الثاني قد وطئها اعتدت له عدة أخرى، فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاء بالأول أو بالثاني أو غيره. إذا كأن الفتوى الآن هذه تزوجت في عدتها من الزوج الأول، طيب الثاني عارف ولا مش عارف؟ إذا كان يعلم ذلك يبقى تستحق هي وهو العقوبة ووليها أيضا، الولي الذي يزوج وهو يعلم أنها ما زالت معتدة من الزوج الأول. طيب يفرق بينها وبين هذا الزوج الجديد، هتعتد من الأول، تكمل عدة الأول وبعد ذلك تعتد من الثاني الذي وطئها، لأن وطئ هذا الثاني إما هو زنا وإما أنه وطئ بشبهة، تعتد من الأول وتعتد من الثاني، ثم بعد ذلك إن شاءت تزوجت من الأول أو الثاني مع العقوبة التي تكون عليها بسبب ذلك. يقول في امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة، بعد شهر ونصف بحيضة واحدة. هنا امرأة بانت من زوجها، يعني طلقها الطلقة البائنة، بعد شهر ونصف في حيضة واحدة تزوجت، قال تفارق هذا الثاني وتتم عدة الأول، فضل لها قد إيه؟ حيضتان، حيضتان، بقي حيضتان، ثم بعد ذلك تعتد من وطئ الثاني بثلاث حيضات، ثم بعد ذلك تزوجها بعقد جديد. دي بعض المسائل اللي متعلقة بالباب. هنا يعني في المسألة اللي فاتت قلنا إذا كان زوجها طلقها وفي عدته تزوجت، أو إذا كان زوجها غاب وفقد، وحتلجأ للحاكم الآن، والحاكم يحكم بالفرقة بينها وبينه أنه هو عدة الوفاء عليها، أو حكم بأنه بعد مرور 4 سنوات وحكم بأنه مفقود متوفى وأمرها أن تعتد في خلال هذه العدة. لو أنها تزوجت لا يجوز لها أن تتزوج في العدة التي حكم الحاكم بالفرقة بينها وزوجها. قد يحكم الحاكم بالفرقة باعتبار هذا مفقود، وقد يحكم بالطلاق باعتبار الأذى إن هذا مفقود والمرأة متضررة الآن مش عارفة هو فين. الحكم من الحاكم إما أن يكون حكم أن يكون حكما بالوفاة إن هذا متوفى، يبقى الآن تعتد بالدين 4 أشهر و10، أو بأنه لا مش وفاة ما عرفناش الأمر هذا الوفاة وفي أذى على المرأة من بقائها الزوج غايب بقاله سنين ما بيبعتش لا نفقة وهي متضررة من ذلك، هيحكم الآن بإيه؟ بالطلاق. يحكم الآن بالطلاق، يبقى تعتد من حين يحكم الحاكم بالطلاق أو بالوفاة. إذا كان حكم بالوفاة تعتد 4 أشهر و10، إذا حكم بالطلاق تعتد 3 حيضات إذا كانت ممن تحيض. طيب في خلال العدة يجوز لها أن تتزوج؟ لا يجوز لها أن تتزوج. طيب هنا بيقول لنا حكم الزوجة زوجة الإنسان المفقود إذا تزوجت غيره ثم ظهر المفقود، ويمكن مسألة ذكرناها زمان في آخر المواريث، ذكرناها في آخر المواريث، ولكن نحتاج لهذه المسألة هنا في العدة، في مسائل العدة، أن يطرح بأي الحكم الآن. لو أن هذه المرأة حكم الحاكم بأن زوج توفي وفرق بينها وبينه وقال اعتدي وبعدين تزوجي من شئت، أو أنه حكم بفرقة الطلاق إن في أذى وفي ضرر عليك يبقى الطلاق، تزوجت بعد انقضاء العدة وظهر الزوج الأول الآن، الحاكم فرق لفقدان هذا الزوج، إما حكم بالطلاق وإما حكم بالوفاة، يا حكم بالطلاق يا حكم بالوفاة، تزوجت. إذا حكم بالوفاة يبقى هنا قلنا تعتد 4 أشهر و10، طب ظهر أن هذا الحكم بالوفاة صحيح ولا غير صحيح؟ يبقى هو مش مضاف له، مش مضاف له. إذا حكم بالطلاق ثم ظهر هذا الرجل بعد ذلك، الحكم صحيح ولا غير صحيح؟ الحكم صحيح الآن بالطلاق ولا تستمر مع هذا الزوج الجديد. لكن الإشكال فيه إنه إذا حكم بالوفاة وطلع هذا ليس متوفى، طيب ظهر أن كنت فين؟ كنت غايب ليه؟ إما له عذر وإما ليس له عذر. إذا كان ليس له عذر يبقى التفريق بتاع الحاكم واقع الآن، واقع التفريق. ولكن جاء عن عمر رضي الله عنه انه امر في هذه القضيه، وان كان قضيه عمر كان فيها رجل كان معذورا، الرجل طالع يصلي صلاه العشاء وخطف ما ظهرش بعد ذلك، وظهر بعد سنوات كان عمر رضي الله عنه فرق بين المراه وبين الرجل وحكم بالوفاه وامرها ان تعتد، وحكم بحكم اخر احتياطي في ذلك، جاء اولياء هذا المفقود وامرهم ان يطلق، أمر وليه أن يطلق، فحكم بحكمين إنه وفاة وأمر بالطلاق احتياطا أيضا، وأمرها أن تعتد عدة الوفاة باعتبارها الأكثر ثم أمرها أن تتزوج. تزوجت المرأة وظهر زوجها بعد ذلك، إيه كان حكم عمر هنا؟ حكم بإيه؟ خير هذا الزوج الجديد بعد ما سمع العذر بتاعه، لقى إنه كان معذورا، إيه كان عذره؟ قال استهوت الجن، إنه طالع يصلي العشاء وخطفته الجن، قعد سنين مخطوفا بعد ذلك راجع هذا الرجل وأراد امرأته وجدها متزوجة، الآن يحكم عمر أنت مخير، يا إما ترجع لزوجتك نفرق بينها وبين الجديد، يا إما تقبل المهر وتسيبها مع هذا الثاني. فرجل قبل المهر، كأن المهر الذي دفعه هو لهذه المرأة، أخذ مهره وتركها مع زوجها الجديد. يقول هنا الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب قال أي امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين، تنتظر 4 سنين، ما معنى يعني 4 سنين؟ أنه أقصى مدة الحمل، أقصى مدة الحمل تنتظر 4 سنوات، وتعتد 4 أشهر و10 ثم تحل، ثم تحل. طبعا لأن هنا الانتظار ما ممكن تكون المرأة الآن بتحيض وتعرف أن هي ما فيش لحمل ولا غير، ولكن أمرها بذلك كأنها قاعدة حطها أن تنتظر. منها الاحتياط، يمكن أرجو جدا، يمكن أرجو مش هيجي في يوم وليلة يقول لها خلاص اعتدي من اليوم، ولكن أمرها انتظر 4 سنوات يمكن خلال هذه السنة يظهر، ودي الفترة يمكن يظهر له أثر هذا الرجل في مكان، الناس راحوا يحجوا في موسم الحديد يشوفوا هذا الرجل يحج، أو حد عنده خبر منه، طب السنة دي ما ظهرش، يمكن السنة الجاية، يمكن اللي بعده 4 سنوات يبقى تكرر الموسم وما فيش حد يسمع عنه شيء، يبقى على ذلك استيقنوا أن هذا قد فقد وأنه قد مات فيحكم بالوفاة، وأمرها أن تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل ثم تحل. يقول البياضي في قوله ذلك لم يعتبر بما أقامت قبل أن ترفع إليه ولو أقامت 20 سنة. يعني عايز يقول أبو الوليد البياضي إن عمر أمرها تعتد من إمتى؟ من ساعة ما تحاكمت إليه. يقول بهذا قضاء الحاكم يحكم إن من ساعة ما تحاكمت إليه يبدأ من الآن ويعد عليها 4 سنوات. هذا محتمل، هذا محتمل وهو أحوط، ولكن لو أن الحاكم قضى ب4 سنوات منذ غاب لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، يجوز له أن يقضي بذلك. يقول المفقود على 3 أوجه، هذا عند مالك مفقود لا يدرى موضعه، ومفقود في صف المسلمين في قتال العدو، ومفقود في قتال المسلمين فيما بينهم. المفقود الذي لا يدرى موضعه يقول يكشف الإمام عن أمره وبعدين يضرب هذه السنة، إن مش معروف راح فين، لا في حرب ولا في غيره، فجأة مش موجود هذا الإنسان. قال يضرب أجل 4 سنوات وبعد ذلك تعتد عدة الوفاة. مفقود في صف المسلمين في قتال العدو، في قتال العدو. قال فهذا لا تنكح زوجته أبدا وتوقف هي وماله حتى ينقضي تعميره. هذا قول مالك في هذه القضية، وكان قولا صعبا، ولكنه راعى شيء، راعى أن هذا مجاهد، مجاهد يعني حيروح يجاهد في سبيل الله وعلى تجوزه وهو بجاهد في سبيل الله، لا اصبري بقى الغاية ما نستيقن أنه توفي. قال لا تنكح زوجته أبدا وتوقف هي وماله حتى ينقضي تعميره. هذا كلام يعني احتياطي من مالك لهذا الإنسان المجاهد في سبيل الله، لكن الحكم ليس عليه، الأمر ليس على ذلك. هذا وإن كان النظر لهذا المجاهد في سبيل الله لما في نظرة ثانية، لأن حبس هذه المرأة قد تكون شابة صغيرة عندها 18 سنة ولا ولا ولا 20 سنة، وبعدين يقول لها انتظر لغاية ما هو عنده 90 سنة، يبقى هنا مش هتجوز أبدا، هذا في ضرر على هذه المرأة، وإن كان في مراعاة لحق هذا المجاهد. قال ومفقود في قتال المسلمين بينهم. قال لا يضرب له أجل ويتلون بزوجته بقدر اجتهاده. مفقود في قتال المسلمين فيما بينهم، يعني قتال البغاة، مسلمون يقاتل بعضهم بعضا، فقال مش هنضرب لا 4 سنين ولا أكثر أقل، ولكن الحاكم يجتهد وبعد ذلك يعطي المرأة أنها تتزوج بعد أن تعتد. هذا قوله. يقول وحكم الإمام مالك ب4 سنين حكمه يعني الزوجة عليه بذلك، فإذا انقضت 4 سنين كان لها أن تعتد دون إذن الإمام، كان لها أن تعتد، يعني عايز يقول إن الإمام إذا حكم لها ب4 سنوات بعد ذلك تعتد بقى، خلاص انتهى على ذلك ولها أن تتزوج بعد عدتها. يقول القاضي أبو الوليد أو قال أبو محمد ولا يحتاج بعد القضاء أو انقضاء عدتها إلى إذن الإمام في تزويجها، لأن إذنه قد حصل بضرب الأجل. يعني عايز يقول أنه إذا حكم الحاكم انتظر 4 سنوات بعد ذلك هو أنه مفقود، مش محتاج بأن هو يقول لها الآن تزوجي أو لا تتزوجي، تعتد وتتزوج من شاء. قال وإن كان له نساء فرفعت إحداهن أمره إلى الإمام وأبى سائرهن فضرب للقائمة الأجل. أي يكون الحكم فيها متزوج 4 وبعدين واحدة تضررت غاية فترة طويلة زهقت من فرفعت الأمر للقاضي، القاضي أمرها بالانتظار 4 سنوات ثم بعد ذلك أمر بالاعتبار، حكم الآن بأن هذا متوفى، هل يكون الحكم لها وحدها ولا للجميع؟ هنا لاحظ إن اشتكت واحدة، ولكن يقول ابن القاسم وسئل في ذلك فتفكر ثم قال أرى ضرب الأجل للمرأة الواحدة ضربا لجميعهن، يعني سواء الكل رفع ولا واحدة اللي رفعت يبقى هذا الأجل للجميع، فإذا انقضى الأجل جاز لجميع النساء أن يتزوجن. يقول واختلف قول مالك في زوجة المفقود تعتد ثم تتزوج فيقدم المفقود قبل أن يبني بها الثاني، ف فقال في الموطأ: لا سبيل للأول إليها واختاره المغيرة من أصحاب. هنا مسألة مهمة، زوجة المفقود اعتدت وبعدين قدم هذا الإنسان الثاني، فقال في الموطأ: لا سبيل للأول، لا سبيل للزوج، لو تزوجت إنسان ثاني وقدم الأول فقال لا سبيل للأول. وروي عنه قال: الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني. طب إذا دخل الثاني معناه أنه ليس أحق بها. وقال محمد: الأول أحق بها ما لم يخلو الثاني بها خلوة توجب العدة، فلا شيء للأول. يبقى هنا ثلاث أقوال في مذهب مالك في إن من الأحق بها: قول أنه لا سبيل الأول إليها، يبقى هنا الآن هي مع الثاني. هذا الشيء الحكم يمكن يقول احنا ملنا وما الحاجة دي، مسائل نادرة. لا، هي كثيرة، ليست نادرة، يحدث كثيرا أن الرجل يهرب من حكم عليه من الأحكام، عليه حكم من الأحكام، سرق، نهب، عمل شيء وخد حكم، هرب برا البلد وقعد برا البلد غايب 20 سنة ما حدش يعرف عنه شيء. بعد 20 سنة يظهر هذا الإنسان، يتصل بتليفون يعمل شيء، المرأة تكون بعد 4 سنوات رفعت أمرها للقاضي والقاضي حكم بالفرقة أو حكم بالطلاق، وظهر هذا الإنسان، إيه حيكون الحكم الآن؟ احنا قلنا فرق بين الحكم من القاضي بالوفاء وبين الحكم بالطلاق. إذا حكم بالطلاق ظهر ما ظهرش انتهى أمر خلاص، إذا تزوج هذه المرأة، لأن فرقة الحاكم فرقة الآن. لكن الإشكال في حكم الحاكم بالوفاء، هنا اللي عمل إشكال عند الفقهاء. حكم بالوفاء، طيب ظهر أنه حي مش متوفى ولا غيره، أنه حي، بهذا الحكم كان خطأ، الحكم كان خطأ منه، ما زال الزوج الأول، بس الحاكم فرق بينها وهي تزوجت إنسانا آخر، في بقى حق للأول وفي حق للثاني، أي الحقين يغلب؟ طب والله سيدنا عمر رضي الله عنه قضى بأنه الأول مخير، يبقى كان حقه مقدم للزوج الأول، يا إما أن أنت زوجتك يبقى تفرق بينها وبين الثاني وتعتد من هذا الثاني وترجع للأول بنفس العقد القديم، يا إما أن الأول يختار ما دفع من مهر، هات المهر ومش عايزه، يبقى هي الآن للثاني، هي الآن للثاني. طيب الأمر إنها هي الآن للثاني، هل زواجها مستأنف من الآن من هذا الثاني باعتبار إن الفرقة ثبت أنها كانت خطأ، ويبقى هي ما زالت زوج الأول حتى الآن، فيلزم الآن أن تعتد العدة من الأول لظهوره الآن؟ هذا حكم صعب جدا، ونقال به كثير من الفقهاء قالوا بذلك، قالوا إن الأصل إذا طلق الزوج الأول يبقى من ساعة ما يطلق الآن تعتد منه وتكون مع هذا الثاني، لا يجوز له أن يمسها لغاية ما تعتد وبعد ذلك يمسها، والأولى أن يعاد العقد من جديد على هذا الإنسان الثاني. وهنا على القول الذي يذكره مالك واضح فيه، يقول الأول أحق بها ما لم يدخل به الثاني، هذا قول. في قول ثاني قال لا سبيل للأول إليه، لا سبيل، إذا كان لا سبيل للأول إليه يبقى في عدة الآن بعد ما ظهر، ما فيش إبهار على هذا القول، وهذا القول يعني أرحم بهذه المرأة في هذا القول، إن الأول غاب غيبة طويلة مش معروف غاب فين، ولا أدى عذر إنه غايب ولا اتصال ولا غيره، فلما تزوجت ظهر الآن ويقول زوجتي بعد ما تزوجت، إذا كانت لم تتزوج يجوز نرجع إليه، لكن حكم الحاكم بالفرقة فليس له إلا إذا كان له عذر حقيقي فله الخيار، إذا كان ليس له عذر خلاص فرقة الحاكم فرقة، وليس له أن يرجع وليس لها أن تعتد. ولكن المسألة فيها تفصيل، نذكر كلام ابن قدامة هنا، يقول إذا غاب الرجل عن امرأته لم يخلو من حالين: أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه، فهذا ليس لمرأته أن تتزوج. الغيبة هذا الإنسان غير منقطعة، يعني يغيب سنة أو سنتين ولكن بيبعت الكتب بتاعته، بيبعت الرسائل، بيتصل بالتليفون، يبقى الآن هو زوجها. لا يجوز الحكم أن يفرق إلا إذا قالت المرأة إنها تتأذى بذلك، إذا زعمت المرأة إنه في ضرر عليها من الغياب وأرسل إليه الحاكم إنه يأتي ورفض أن يأتي، يبقى هنا إذا تضرر بذلك حكم الحاكم بالوفاء ولا بالطلاق، حكم الحاكم بالطلاق، وإذا ثبت الضرر فعلا على هذه المرأة. قال أجمع على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته، المعنى أنه مش من حقها أنها تتزوج لغاية ما تعلم يقين وفاته. طيب ما علمتش يقين وفاته بس علمت أن هذا الأسير محكوم عليه بالسجن 20 سنة 50 سنة مش هيطلع من الحبس، ولا تقدر أن تصرف هذه الفترة من غير أزواج، الآن تعمل إيه؟ ترفع الأمر للقضاء، والقاضي إذا حكم يحكم بإيه؟ بالطلاق، يحكم بالطلاق. التطليق هنا بسبب الضرر الواقع عليه، إذا حكم بالطلاق. التطليق تطليق دائم ولا تطليق رجعي؟ طلقة بائنة، بينونة كبرى ولا صغرى؟ حسد. إذا كان طلق قبل ذلك طلقتين يبقى بينونة كبرى، إذا كان طلق تطليقة واحدة أو واحدة بهذه بينونة صغرى. بينونة صغرى، إيه الفرق بين كبرى وصغرى؟ فرضنا طلع هذا الإنسان وكانت بينونة كبرى ليس له أن يتزوجها إلا إذا كان مش عقد جديد ولا غير بينونة كبرى، إذا تزوجها إنسان آخر. لكن إذا كانت لم تتزوج فلا يحل هذا الذي رجع من الأسر أن يتزوجها بعد فرقة الحيض إلا بعد أن تتزوج من زوج آخر، إذا كان بينونة صغرى وكان خاطبا من الخطاب. طيب الحال الثاني أن يفقد وينقطع خبره ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم قسمين، فقد وانقطع خبره ومش معروف هو فين. قال القسم الأول أن يكون ظاهر غيبته السلام، أنه مسافر في تجارة أو غيرها وبعد ذلك ما فيش أخبار عنه فترة طويلة. قال لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته، ما لم يثبت موته طالما أنها لم تشتكي، الزوجية مولودة إن شاء الله يقعد 50 سنة وهي لم تشتكي، إنما إذا اشتكت من الضرر في ذلك فلها أن ترفع الأمر للحاكم فيحكم بالطلاق، يحكم بالطلاق بسبب الضرر الذي يكون على المرأة. قال مالك والشافعي في القديم تتربص 4 سنين وتعتد للوفاء 4 أشهر و10 وتحل للأزواج، واحتج بقصة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ونقل أحمد بن أسرم عن الإمام أحمد إذا مضى عليه 90 سنة قسم ماله، وهذا يقتضي أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج، ده إذا حكم الحاكم بالوفاة، إذا حكم بالوفاة تعتد عدة الوفاة وتتزوج، لكن إذا هي رفعت الأمر بسبب الضرر فله أن يحكم بالطلاق، الحكم بالطلاق أسهل من الحكم بالوفاة. أي حين بني على الإبن أن يحكم الوفاة أو الطلاق؟ إيه؟ الإرث. يبقى هو إذا حكم بالوفاة هي المنتفعة إنها هتورث وتتجوز، لكن إذا حكم بالطلاق ما فيش إرث تروح تتزوج، هي منتفعة في صورة الحكم بالطلاق بشيء آخر، وهو أنه إذا رجع هذا الإنسان، إذا رجع وهي زوجة الإنسان الآخر لا ما فيش فرق ولا غير، ظلت مع هذا الإنسان الجديد. إذا حكم بالوفاة ورجع هذا الأول تبين أن الحكم كان خطأ، ما هيش وفاة ولا غيره، يبقى هو مخير بين أن يأخذها وبين أن يأخذ ماله ويمضي الأمر الذي هو موجود. طيب الغيبة التي يكون ظاهرها الهلاك، يقول كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا وغاب فترة طويلة، يبقى معنى أن حد يقتله دفنه مثلا أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع. الغيبة ظاهرها أنه ضروري حصل له حاجة، ضروري هذا الإنسان حدث له شيء، أو بين الصفين أو انكسر به مركب أو سقط من طائرة أو كذا. فاجتهاد العلماء أن المرأة تتربص 4 سنين أكثر مدة الحمل، اجتهدوا في ذلك أن زوجته تتربص 4 سنين أكثر مدة الحمل. طبعا التربص هنا 4 سنين هنقول الغيبة ظاهرها إيه؟ الهلاك، إن سفينة غرقت في مكان نقول استني 4 سنوات، ولكن في مجال الحكم هنا الاجتهاد ولا ما فيش؟ في مجال الاجتهاد بناء على أمرين، إذا كان العادة أنه في أدوات بحث في هذا المكان ويقينا المكان ده مكان غريب جدا وأنه في أسماك قرش وفي كذا مستحيل حد ينجو من هذا المكان، يبقى نقول أنه يظهر مستحيل بعد ما تم، أو طائرة سقطت بهم اليقين أن الكل ماتوا وهلكوا في ذلك، يبقى انتظار 4 سنوات يمكن يظهر، نقول هذا مستحيل مش ممكن حيظهر. الأمر الثاني انتظار 4 سنوات باعتبار ما يكون فيها حمل، أن تكون المرأة حاملا، الآن في وسيلة لمعرفنا حامل ولا مش حامل، إذا كان إنها ليست حاملا نقول انتظار 4 سنوات ليظهر هذا الإنسان هذا بعيد، انتظار 4 سنوات يتبين الحمل أيضا لا يقينا إن ما فيش حمل الآن، يبقى المسألة للحاكم أن يجتهد فيها بناء على ذلك، إنه يا إما يأخذ بقضاء عمر رضي الله عنه فينتظر 4 سنوات ثم تعتد عدة الوفاة، أو أنه يقول سنة واحدة تكفي في ذلك باعتبار إنه الحمل يتبين في خلال سنة في حمل ولا فيش حمل، فلا معنى لأن تمكث 4 سنوات في ذلك وتتربص الفترة سنة وبعد ذلك تعتد بأربعة أشهر. الغرض بيان أن هذه ليست مسألة متفقا عليها، وأنه نص من النصوص الشرعية لابد ذلك، ولكن بعض يقول هذا إجماع. نقول إجماع سكوتي فهو ظني، حجة ظنية وليس حجة قطعية. طيب يقول مذهب أحمد أن زوجته تتربص 4 سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة 4 أشهر وتحل للأزواج، وجاء عن الأحناف والشافعي بالجديد لا تتزوج امرأة المفقود حتى يتبين موته أو فراقه، حتى يتبين موته أو فراقه، يعني حتى يستيقن من موت سواء في 4 سنوات أو في أقل من 4 سنوات. يقول هل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها؟ هل يعتبر أن يعني إذا حكم الحاكم بأنه فقد هذا الإنسان وأنه ميت حكمنا بالوفاة، هل يحتاط أيضا فيقول لولي الزوج طلق؟ قلنا فعل ذلك عمر رضي الله عنه، لكن هل يلزم ذلك؟ هنا حيكون زي طلاق وحكم بأنه ميت، هنا يا ميت فترث يا طلاق يبقى لا ترث المرأة، ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه اجتهد في ذلك واحتاط، فكان الذي بنى على ذلك وجهة نظر عمر سديدة فيها فحكم بالطلاق. فإذا تزوجت هذه المرأة بعد الحكم الطلاق خلاص هي مع الجديد وليس القديم شيء، ولكن مع ذلك خير القديم بين أن يرجع لمرأته وبين أن يكون يتركها ويأخذ المهر. فيقول فيه روايتان، إحداهما يعتبر ذلك لقصة عمر، والثانية لا يعتبر ذلك وهو القياس، لا يعتبر ذلك وهو القياس لما ذكرناه، إذا كان وفاء يبقى ترث، إذا كان طلاقا لن ترث بسبب هذا الطلاق. قال وكذلك هذا القول من عمر رضي الله عنه ما هوش محل اتفاق، بل خالفه ابنه عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، يبقى المسألة مختلف فيها، أنه هل يلزم الحاكم أن يحكم بالاثنين بالفراق بأنه وفاء وبأنه طلاق يحكم بالاثنين؟ قال هذا لا يلزم، فإن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته. أما يجيب من قريب فلان تعال طلق مرات هذا وهو قريبه ملوش ولاية عليه أصلا، أن هذا الولاية تكون على إنسان فاقد الأهلية، إما صبي صغير وإما إنسان مجنون فاقد الأهلية، وهذا إنسان عاقل ليس مجنون. يقول ولأننا حكمنا عليه بعدة الوفاة فلا يجب مع ذلك عدة الطلاق، وهل يعتبر ابتداء المدة من حين الغيبة أو من حين ضرب الحاكم المدة؟ من أمتى تبتدي؟ قال روايتان، الأولى من حين ضربها الحاكم لأنها مدة مختلف فيها، يعني البعض قال تنتظر 4 سنوات وبعد قال لغاية ما يبقى عنده 90 سنة والبعض قال لغاية ما يستيقن أنه لا يعيش بعد هذه الفترة، والثانية من حين انقطع خبره وبعد أثره، لأن هذا ظاهر فوتي وهذا أوجه، هذا أوجه أن ضرب المدة من ساعة ما غاب هذا الإنسان، لأنه إذا قلنا أقصى مدة الحمل، أقصى مدة الحمل 4 سنوات مش من حين قال الحاكم، إذا رفعت الأمر الحاكم بعد سنتين هيقول لها الآن أقصى مدة الحمل تبقى كم سنة؟ 6 سنوات بعيد جدا، فعلى ذلك الأرجح أنها من ساعة ما توفي هذا، من ساعة ما غاب هذا الإنسان. طيب المسألة، فإن قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج، إن قدم قبل أن تتزوج فهي امرأتها، طيب قدم بعد ما تزوجت، قال يا إما دخل بها هذا الزوج الجديد يا إما لم يدخل بها هذا الزوج الجديد، فإن كان قبل دخول الثاني فهي زوجة الأول ترد إليه ولا شيء، ترد إليه إذا كان الثاني كتب كتابه عليها عقد عليها فقط يبقى فرق بينهما وترجع للأول. وإن كان شيخ الإسلام تيمية اختار في هذه الصورة إنه لا فرق بينها وبين دخل بها أو لم يدخل بها، قال في الصورتين يخير هذا إما المهر وإما زوجته. يقول وهذا قول الحسن وعطاء إنه يعني يفرق بين قبل الدخول وبعد الدخول، يقول ابن قدامة والصحيح أن عموم كلام أحمد يحمل على خاصه في رواية الأسرم، وأنه لا تخليرة إلا بعد دخول الزوج الجديد. يعني عايز يقول إن هذا الصحيح عن أحمد رحمه الله إنه لا تخير، الصحيح عن أحمد، ولكن مش معناه أن الخلاف انتهى في المسألة، لا، الخلاف موجود. لذلك رجح ابن تيمية أنه لا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل بها، فهي في الحالتين يا إما الزوج الأولان يختارها، يا إما أنه يختار المال ويتركها. طيب، إن قدم بعد دخول الثاني خير بين أخيها فتكون زوجته بالعقد الأول، لاحظ أن الثاني دخل بها ولا لم يدخل بها. طيب، هي زوجة الأول بالعقد الأول إن اختارها، طب وهتعمل إيه في العدة من الثاني؟ تعتد ولا تعتد ولا ترجع كده الأولاني؟ تعتد من الثاني. طب لو كانت حملت من هذا الثاني، الحمل ينسب لمين؟ لهذا الزوج الثاني اللي كان نكاحا صحيحا في الظاهر، بل في مذهب مالك أن النكاح الثاني صحيح في الظاهر والباطن، والاختيار الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النكاح صحيح في الظاهر وفي الباطن، فيحكم بأن هذا الابن من هذا الإنسان الثاني، وتعتد منه عدة صحيحة إن اختارها هذا الأول. إن أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد الأول، إن أمسكها الأول. والمنصوص عن أحمد أنه لا يحتاج الثاني إلى طلاقه، يعني هل تحتاج أن الثاني يطلق؟ الإمام أحمد نص على أنه لا يطلق هذا الثاني، لا تحتاج إلى ذلك. وقال القاضي قياس قوله أنه يحتاج إلى طلاق لأن النكاح مختلف في صحته، يحتاج إلى طلاق من الثاني، النكاح مختلف في صحته، يقول احتياطا الثاني يطلقها حتى ترجع إلى الأول وتعتد من هذا الثاني. قال ويجب على الأول أن يعتزلها، يجب على الأول اعتزالها، وإن لم يختارها الأول فإنها تكون مع الثاني. طيب، هنا النقطة هتفضل مع الثاني، لأن الأول قال أخذ المال ومش عايزه، تكون مع الثاني، هل يعقد عليها عقدا جديدا هذا الثاني ولا لا يعقد؟ يعقد ولا لا يعقد؟ قال لم يذكر لها عقدا جديدا، لم، ولكن هو اجتهادا منه الإمام ابن قدامة رحمه الله قال يجب أن يستأنف لها عقدا، هذا اختياره، ولكن ليست مسألة متفقا عليها، لأننا ذكرنا قبل ذلك كلام مالك أنه لا شيء الأول، وذكرنا ابن تيمية رحمه الله يقول النكاح صحيح ظاهرا وباطنا، بناء على ذلك النكاح الثاني صحيح ظاهرا وباطنا، لها فيه مستند أن الحاكم فرق بينها وبين الأول، فرق بينها وأمرها أن تعتد، بعد ذلك هذا النكاح الثاني نكاح صحيح، الأول لم يطلبها خلاص خليها زي ما هي الآن. الذي يقول تحتاج إلى أن يطلقها الأول هيقوم يقول الأول أن تطلق وهي الآن تعتد من هذه الطلقة. طيب هتعتد إيه الفائدة من هذه العدة إذا طلق هذا؟ إيه الفائدة؟ قلنا قد فرق الحاكم قبل ذلك، فإذا أمرنا بأن تعتد الآن، وهو قول كثير من الفقهاء أن تعتد الآن، يبقى معناها تفضل مع هذا الثاني وممنوع من أن يأتيها لمدة قد إيه؟ ثلاث حيضات. عشان إيه؟ هتستبرئ رحمها من مين؟ ده الوطئ الآن مازال من هذا الثاني، لعلها مجوزة هذا الثاني بقى لها 5 سنين، بقى لها 10 سنوات، هتعتد من إيه؟ فعلى ذلك الراجح أن الأول إذا لم يطلبها خلاص يبقى على ذلك ليس له فيها، وهي زوجة للثاني ظاهرا وباطنا، ولا يلزمها أن تعتد من شيء، ولا يلزم الأول أن يطلق، فقد قضى الحاكم الفرقة قبل ذلك. هذه مسألة من المسائل اللي حصلت في هذه الأيام، في هذه الأيام، ولذلك عدت شرحها إن سئلنا في هذه المسألة، أن امرأة غاب زوجها فترة طويلة جدا وبحثوا عنه في كل مكان سنوات طويلة، وبعدين تزوجت، رفعت أمر الحاكم للقاضي، والقاضي حكم بالفرقة بينها وبين هذا الزوج، بعد ما حكم بالفرقة تزوجت زوج جديد ومكثت معه سنين، وبعد ذلك ظهر الأول يتصل بالتليفون، ظهر فين بقى لك 20 سنة ما اتصلتش ولا شيء، ايه اللي ظهرت الان؟ الاول طيب انت تزوجت من جديد، انت طالق فطلقها تزوجت، طيب الان هل تعتد من هذا الجديد؟ تعتد اذا كان هذا غايب عنها بقى له 20 سنة، هتعتد منه ايه؟ مزوجه هذا الجديد بحكم الحاكم، انه حكم القاضي بانه فرق بينها وبين هذا الاول، فلا تحتاج الى عده من هذا الاول، وهي العده تكون استبراء الرحم، وهي مفارقة لهذا الأول بقى لها 10 سنين ولا 20 سنة، فلا تحتاج إلى ذلك. ويوجد خلاف في هذه المسألة، ولكن هذا القول هو الراجح والأرحم للناس، هذا القول الذي ذكرناه. طيب يقول لنا في دقائق النهى الشيخ البهوتي الحنبلي وبيذكر برضو ما نفس المسألة، يقول: ومن تزوجت بشرطه ثم قدم زوجها قبل وطئ الزوج ردت إليه. طيب إذا وطئ الزوج الثاني يخير بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ويطأها الأول بعد عدتها، وبين تركها معه يعني مع هذا الثاني بلا تجديد عقد. بلا يبقى يخير الأول بين أمرين، يا إما أن هو يطلبها، لا ما طلبهاش وفرقها، يبقى تظل مع هذا الثاني. قال: بلا تجديد عقد. بلا تجديد عقد إذا لم تحتاج أن تجدد العقد، هل تحتاج لعدة من الأول؟ احنا حكمنا هذا العقد صحيح من أوله فلا تحتاج إلى شيء. قال: لما روى أو روي عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قال: إن جاءها زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي ساقه هو. يقول في الرعاية: إن قلنا يحتاج الثاني عقدا جديدا طلقها الأول بذلك. وهنا هذا قول احتمال، وغرضنا بيان الخلاف ليس الاتفاق على ذلك، مسألة ليس متفقا عليها إنه تحتاج لعدة من الأول إن طلق الآن. نقول: قد فرق الحاكم قبل ذلك بينها وبين الأول، وتزوجت هذا الثاني وبقالها سنين مع هذا الثاني، وقدم الأول ولم يختارها بل قال: أنت طالق، سواء قال أنت طالق أو قال مش عايزك، فهي الآن حكمنا بصحة العقد مع الثاني فلا تحتاج إلى عدة من الأول. يقول ابن تيمية رحمه الله: الصواب في امرأة مفقود مذهب عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا. وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا، وهذا حكم فيه رفق. فيه رفق إن زوجة الثاني ظاهرا وباطنا، إذا ظهر الأول يقول بعد تزوجها خير بين امرأتي وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وعلى الأصح لا يعتبر حكم الحاكم ولو مضت أو فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم. يعني لا تحتاج لحكم حاكم إنها روح تجوزها، ما تحتاجش، ولكن تحتاج لحكم حاكم في إيه؟ في الفرقة، لابد من ذلك، يفرق بعد ذلك لا لها أن تتزوج. طيب استفراضا بنذكر كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الموطوءه بشبهه تستبرأ بحيضه او تستبرئ بحيضه. الموطوءه بشبهه هنا الوضع الاحوط فيه ان المراه تستبرئ بثلاث حيضات، لانه لعله تنزل الحيضه الاولى وهي تظنها حيضه ولا تكون حيضه، فاذا نزلت الثانيه والثالثه علمت ان هذا حيض، فهذا الاحتياط ان نمشي في كل المسائل على ذلك انها تحتاط بذلك. لكن اذا كان في والله نص من النصوص على انها استبرئي بحيضه زي في الخلع، يبقى يلزمنا العمل بهذا النص. هنا في الخلع فسخ، والفسخ تستبرئ فيه المراه بحيضه، فان احتاطت بثلاث فلها ذلك وهو افضل. يقول: تعتد المزني بها بحيضه، يعني كانه عايز يقول ان هذا الماء الذي فيها من هذا الزنا غير محترم لا حرمه له، يبقى على ذلك حيضه واحده تكفي ان تستبرئ من ذلك، وخاصه اذا كانت متزوده وغصبت على امرها واكرهت على ذلك على الزنا، فمش هنقول زوجها احتبس عنها ثلاث حيضات، ولكن يقول ان حيضه واحده تستبرئ رحمها وتكون مع زوجها. والمختلع يكفيها الاعتدال بحيضة واحدة، يكفيها الاعتدال. هذا في الخلع إن جاء في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استبرئي بحيضة، استبرئي بحيضة. والمفسوخ نكاحها كذلك، المفسوخ نكاح انفسخ نكاحها بسبب عدم وجود شرط من شروط صحة النكاح فانفسخ النكاح، أو ظهر أنها أخت من رضاع بعد ما تزوجها ظهر، الآن حنقول طلقها وما ليحصل إيه؟ ينفسخ النكاح. تعتد بإيه بقى هنا؟ قال: بحيضة واحدة قياسا على الخلع، قياسا على الخلع. قال: والمطلقة ثلاثة طلقات عدتها حيضة واحدة، وهذا الكلام فيه نظر، لكن أنا بذكر مسألة عشان هذه المسألة لما حد يقرأها ما يقولش ابن تيمية قال رحمة الله عليه، هذا ليس كلامه، إنما هو نقله عن ابن اللبان واستحسنه. ابن لبان من الحنبلة ومن المجتهدين في علم المواريث، ونقل عنه شيخ الإسلام ذلك واستحسن ذلك، إنه التي طلقت ثلاث تطليقات، طب هل زوجها يرجع لها تاني؟ مش هيبقى خلاص هذا حكمه زي حكم الخلع، والخلع مش هيرجع لها زوجها تاني بعد حيضة واحدة، هينبني عليه حيضة واحدة هنا أنها تحل للأزواج بعد حيضة واحدة. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. إذا كان القرآن ذكر لنا إن المطلقات العدة بتاعة المطلقات ثلاث قروء سواء أولى أو ثانية أو ثالثة، إلا أن يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلقة الطلقة الثالثة تكتفي بحيضة واحدة، وهذا ما لا نجده، لا نجد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب كل الطلاق فيه لابد من ثلاث حيضات، إذا هذه الفتوى فيها نظر وليست بصواب، لذلك ذكرها شيخ الإسلام وذكرها ابن القيم رحمه الله وهو من تلامذته وغالبا ما يوافقه، ولكنه جاء في هذه المسألة ويعني ما الاستحسان ما قاله شيخه ابن تيمية رحمه الله واحتاط واحتاط وقال إلا أن يثبت الإجماع على هذه المسألة، كان يشير إن في إجماع قبل ابن اللبان، ابن اللبان لما افتى بهذا الشيء قبله كان فيه إجماع، فلا عبرة بالفتوى بعد الإجماع. ولذلك هو ابن القيم يميل لذلك، يقول إن ثبت إجماع يبقى لا قول لأحد بهذا الشيء، وهذا الأصل فيه أن يأتي قول من خالف أو نص يفيد إخراج المطلقة الطلقة الثالثة عن عموم يتتربص المرأة ثلاثة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مطلقة طلقة أولى طلقة ثانية طلقة ثالثة لابد من ثلاثة قروء. طيب يقول والمطلقة البائن أو قال ومن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه إن علمت عدم عوده فتعتد بالأشهر وإلا اعتد بسنة، وتتقدم الكلام قبل ذلك. والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه وغيره إن صلح لها ولا محذور تحصين لمائه وأنفق عليها فله ذلك. وإحنا عرفنا في قصة فاطمة بنت قيس أن زوجها لما ذهب إلى اليمن وأرسل إليها بآخر ثلاث تطليقات فبعت لها نفقة أصع من شعير أو أصع من طعام، وهي استقلت هذا الذي أرسله وذهبت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم إنه طلق أخذ ثلاث تطليقات وبعت لي نفقة قليلة، فأخبر أنه لا نفقة لك ولا سكنة، ملكش لا نفقة ولا سكنة بعد الطلقة الثالثة. فهنا يقول أنه إذا اختار الرجل أنه تمكس المرأة في مكان تحصينا لمائه يمكن كان هو يطعها قبل ذلك وتكون الآن حاملا فتمكس ثلاث حيضات في مكان، قال له ذلك المطلقة البائن وإن لم تلزمه، لم تلزم المطلق يعني نفقتها إن شاء أسكنها في مسكنه وغيره وإن صلح لها ولا محذور تحصينا لمائه، إن صلح لها ذلك يعني ولا محذور يعني لا يخاف منه من هذا الإنسان، يعني لا يوجد محذور، ويمكن يطلقها ثلاث تطليقات كان إنسانا شريرا وهي في أسكنها طبعا ودي في هذا المكان يعتدي وبعد الله أراد أن يجامعها بعد ما طلقها طلقة ثالثة، لعله هذا محذور، لعله يؤذيها ويؤذيها إنسان، فعلى ذلك قال إذا لم يوجد محذور واختار إنها تمكث في مكان شقة جايبها لها تقعد فيها ثلاث حيضات وانفق عليها فله ذلك، قال وأنفق عليها فله ذلك. وكذلك الحامل من وطئ الشبهة أو النكاح الفاسد لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه فيلزمها ذلك وتجب لها النفقة. المعنى التي وطئت بشبهة الجنين اللي في بطنها ينسب لمين؟ للواطئ، للواطئ يقول إن اختار خوفا على هذا الولد جاب لها شقة تمكث فيها لغاية ما تضع حملها يبقى ينفق عليها في خلال هذه الفترة وإن كان هو ليس زوجا لها. طيب نرجع للمنار، بيقول لنا يجب الإحداث على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. يجب الإحداث المرأة حادة وتحتد المرأة فهي محتدة أو حادة المرأة، كلمة حادة دي معناها إيه؟ يقول لنا في لسان العرب الحداد، كلمة حداد تطلق على ثياب المآتم السود، والحاد والمحد من النساء يطلق على المرأة الحاد والحاد أيضا، والمحد التي تترك الزينة وطيب، مرأة حادة أو محدة تترك الزينة وطيب. قال وقال ابن دريد هي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة، يقال حد تحد أو تحد وتحد حدا وحدادا، وهو تسلبها على زوجها، تسلبها تسلب كأنها تخلع عنها ثياب الزينة الحلي وثياب الزينة، ده معنى التسلب. قال وأحدت المرأة، وأبى الأصمعي إلا أحدت تحد، يعني من الرباعي، يعني قلنا الكلمة تحتمل الثلاثي حدت فهي تحد، وأحدت فهي تحد، من الثلاثي تحد ومن الرباعي تحد. قال والحداد تركها ذلك. قال أبو عبيد وإحداد المرأة على زوجها ترك الزينة، وقيل هو إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضار. قال أبو عبيد ونرى أنه مأخوذ من المنع، مأخوذ كأن كلمة الحداد مأخوذة من الحد، حد حط حد في المكان بحيث تمنع ما تعديش هذا المكان من الحد. ومنه قيل للبواب حدادا، كلمة حداد تطلق على البواب، البواب البيت بواب العمارة، ويمنع الداس اسمه حداد، يبقى حد ممنوع متجاوزش هذا الحد. يبقى المرأة حادة كأنها محدة ممنوعة من الزينة. قال فالمرأة حادة أو المرأة محد أو محدة بمعنى تاركة الزينة أو ممنوعة من لبس الزينة. يجوز للبائن من حي ولا يسن لها، يجوز للبائن من حي. طب يبقى الحداد الإحداد على المتوفى، إنسان توفي، المرأة إما تكون زوجة وإما مطلقة، أو المطلقة إما رجعية وإما بائن، البائن إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى. طيب المطلقة طلاقا رجعيا ما حكم الزوجة لأنها ترث، لأنها ترث يبقى لابد من الإحداد، يجب عليها الإحداد. طب المطلقة طلاقا بائنا رفعت قضية عند الحاكم والحاكم حكم بالطلاق بينها، توفي الرجل بعد ذلك وهي في عدتها، ترث ولا لا ترث؟ لا ترث، لأنها بانت له، بانت له ذلك. يبقى الرجعية فقط هي التي ترث، أما البائن بينونة صغرى أو كبرى لا ترث منه. إذا كانت لا ترث يبقى تعتد عدة الوفاة ولا عدة الطلاق؟ عدة الطلاق، تعتد عدة الطلاق. تحد ولا لا تحد؟ لا يلزمها الإحداد لأنه ليس زوجا لها، ولكن هو بيختار هنا أنه إن شاءت حدث، إن شاءت يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك، ولا يسن لها، ولا يسن لها، لا ليست زوجة. الإحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران. قال في الشرح وأما الطيب فلا خلاف في تحريمه، وأما لسناب الزينة فواجب في عام في قول عامة أهل العلم. تترك أيضا لبس الحلي، يبقى تركها لبس الحلي ولو خاتما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا الحلي، يعني مرفع عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الموشق ولا الحلي. فقال يبقى المرأة الحادة على زوجها ليس لها أن تتزين ولا بلبس الذهب ولا بالفضة ولا غيره، ولبس الحلي ولو خاتما. يبقى هنا بيقول لنا في الحاد الإحداد ترك زينة والطيب كالزعفران، وترك لبس الحلي ولو كان خاتما، وترك لبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب عصب هذه ثياب يمنية تصنع في اليمن، يجيب الغزل وبعدين يجمعه وبعدين يحط الغزل كله على بعض جوه صبغة معينة، وبعدين يطلع مشبح حتت فيها لون وحتت ما فيهاش، وبعدين يتغزل ثوبا ما يبقاش في زينة ولكن شكله انه فيه لون مخالف للون الاصل اللي فيه. فقال الا ثوب عصب مأخوذة من ايه؟ ان الغزل نفسه بيعصب يتربط مع بعض الغزل وبعدين يتحط في الصبغ معين فيخرج لا زينة فيه ولكن فيه لون واحد او فيه اكثر من لون ولكن ليس زينة اللون مشبحة فيه، فهذا ثوب عصب ليس ثوب زينة. يقول فلا تلبس ثياب الحمراء ولا الصفراء ولا الخضراء. قال والعصب ثياب يمنية فيها بياض وسواد يصبغ غزلها ثم ينسف. قال القاضي وصحح في الشرح أنه نبت يصبغ به ولكن ما بيديش لون زينة. والتحسن بالحناء والإسفيزاج، الإسفيزاج يقول الشيخ يعمل من الرصاص إذا دون به الوجه يرمغ ويبرق، من الزينة، بالمعنى تحطش حاجات في وشها من المساحيق تضعها المرأة في وديها، هنا لا يجوز لها في وقت الحدث. عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب. معصفر مصبوغ بالعصفر، عصفر نبت بيدي لون أحمر، يبقى الثياب اللي معصفرة، ولا الممشق اللي فيه لون الأحمر أيضا، ولا الحلي. يمكن في الأول لما قال لا تلبس المعصفر ممكن نقول اللي مصبوغ بالعصفر وخلاص على كده تلبس غيره، ولكن لما قال ولا الممشق يبقى هنا الألوان الحمراء ليس لها أن تلبسها، ولا الحلي، ولا تخطب، ولا تكتحل، ما تحطش حنة ولا تكتحل فرش. كل هذا حديث صحيح. وعليها ترك الاكتحال بالأسود، الاكتحال بالأسود، ولا بأس بالكحل الأبيض. الكحل الأبيض ما هو الزين، وهنا كان يأخذ الكحل ده نوع من العلاج، يعني نوع من العلاج. يقول كالتوتياء ونحوها لأنه لا يحسن العين. والله إذا كانت الزينة اللي بين النساء هتبقى هذه الأشياء زي ما يطلع كل شوية بحاجة، تحط في عينها أخضر وتحط أصفر وتحط أسود وتحط ألوان عجيبة، هنا حتى لو قال ولا توتيا كانت أزرق تحط في عينها يجمل، ممنوعة من ذلك. أي شيء تضع المرأة في وجهها يجملها ممنوعة في وقت الإحداث. طيب، والدهان بالمطيب ممنوعة أيضا، تترك الدهان بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة ولا تمسوا طيبا، وتحمير الوجه وحف الوجه لأنه من الزينة، ليس لها تجمل يعني في هذا الوقت الأربعة الأشهر والعشر. ولها لبس الأبيض ولو كان حريرا، لبس الأبيض ولو حتى كان حريرا. إذا المرأة التي تحض على زوجها ما يتقالش لازم تلبس أسود، لا مش لازم أسود، وتلبس أسود، تلبس أبيض، تلبس غامق، لكن ما تلبس ثياب تكون ثياب زينة ملونة، ثياب زينة. قال: ولو حريرا لأن حسن الحرير من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. تجب عدة الوفاة، فين تعتد المرأة توفي زوجها؟ في بيتها، بيتها اللي كان زوجها مقدره، كان زوجها يملكه، اللي جالها خبر الوفاة وهي فيه وبيت زوجها يلزمها أن تعتد. طب جالها خبر الوفاة وهي بيت أبوها، تعتد بيت أبوها؟ لا، في بيت زوجها، في بيت زوجها. هذا في تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه أو بلغها خبر الوفاة. ولو مؤجرا، ولو معارا، ولو مؤجرا، ولو معارا، ودائما الفقهاء يذكرون ذلك، وهذا بتقدير كان، بتقدير كان مضمرة، فيقول ولو مؤجرا، يعني ولو كان مؤجرا فهي خبر لكان المضمرة أو معارا. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عن جميع لحديث فريعة، وفيه أمكثي في بيتي الذي أتاك فيه نعي زوجي حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه أربعة أشهر. عشان الحديث رواه الخمسة الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصيغة أو لفظ عند أبي داود أن الفريعة بنت مالك ابن سنان، الفريعة بنت مالك ابن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان، هذه أخت الفريعة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قتلوه. يعني زوجها كان عنده عبيد، العبيد هربوا من عنده، جرى وراهم لغاية ما استدرجوه خارج المدينة وأفولوا، ولما أدركهم قتلوه رحمه الله. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم إن تمكث في البيت اللي هي فيه ولا ترجع لبيت زوجها، بتقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملك ولا نفقة، يعني المكان اللي أنا فيه مش ملك، ده مكان إيجار ولا مكان بتاع غيره وما فيش نفقة، وأنا أرجع لأهلي ينفقون علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم نعم، ولكن الوحي لم يسكت على ذلك. وهذه المسألة اللي نقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم هل له أن يجتهد؟ ولا له أن يجتهد، ولكن لا يترك على خطأ، لا يترك. إذا اجتهد صلى الله عليه وسلم في مسألة ما فيش وحي فيها فحكم افعل كذا ينزل الوحي حالا يصوب له انه لا افعل كذا او لا تفعل كذا. فهذه من مسائل اجتهاد. فسالته انه ارجع الى اهلي, فشك لها انها معذوره تحتاج ترجع الى اهلها علشان المكان ده مش بتاع جوزها ما يملكوش وما فيش نفقه في هذا المكان, فارادت ترجع الى اهلها. فلما قال نعم نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت دعاها صلى الله عليه وسلم قال كيف قلت؟ قلت ايه؟ فردت عليه القصة فقال مكوثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله. مكوثي في يعني بيت اللي زوجك حتى ولو ما كانش زوجك يملك هذا المكان, طالما انه تقدرين على المكث فيه يلزمك ان تمكوثي قد ايه؟ 4 أشهر و10. قال حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان معفانا أرسل إليه رضي الله عنه فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. هذا قضى عثمان رضي الله عنه بما قضى به النبي صلوات الله وسلامه. ما لم يتعذر, ما هو ممكن يكون الرجل في بيت البيت ده مش بتاعه, قاعد في بيت بتاع فلان, فلان عطوله كده عارية إعارة شهرين ثلاثة مات وهو في هذا المكان, صاحب البيت عايز بيته, لا ما تقعديش عندي ارجعي لأهلي. هنا هتقول له لا غصب عنك أمكس عندك, ما هوش بيت زوجها, يبقى ألزمنا الحق لغير المسؤول ولا تأتي الشريعة بذلك. يبقى هنا في هذه الصورة تعذر الأمر, يبقى تتحول إلى بيت أهلها. قال كتحولها لخوفها على نفسها أو مالها. يبقى هذا شيء, أن المكان اللي حتى لو كان هذا بيت الزوج ملك للزوج تقدر تمكث فيه, ولكن المكان مليان مجرمين فتخاف على نفسها في هذا المكان, يبقى لها أن تخرج بسبب هذا العذر. أو حولت قهرة, أهل زوجها ضربوها وكرشوها من هذا المكان, حولت قهرة وحتقعد معهم تعمل إيه؟ تخرج. أو بحق يجب عليها الخروج من أجله بحق. هذا البيت كان مرهونا لإنسان والصاحب الرهن عايز الرهن بتاعه. هذا البيت مرهون, كنا قاعدين في هذا الإنسان وكان عليه مال والرهن هذا الشيء, وانا باعش المال ومات الآن أخذ أنا الرهن بتاعي أو حكم له بهذا الشيء ما يرجع لصاحبه. أو لتحويل مالكه, قال أو طلبه فوق أجرته. يبقى هنا لتحويل مالكه لها, مالك البيت مش عايز خلص وقت الإجارة كنتم أجروا زوجك وده آخر شهر يمشي, أو طلبي فوق الأجرة, أن البيت بالأجرة زوجك توفي وكان الأجرة 50 لا تدفعي ولا تقدر على ذلك, أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها. أو الصورة أخرى أن الفترة اللي هي محبوسة عليها, محبوسة حق مين؟ للزوج. يبقى نفق عليها على مين؟ على هذا الزوج أو مال هذا الزوج المتوفى. طيب ما فيش مال للزوج, هي غنية معها مال, يبقى الأفضل أن تنفق على نفسها من مالها وتمكث في هذا المكان. لكن هي بخيلة, لا ما تصرفش, يا تصرفوا عليها ما أقعدش, يجوز ولا يجوز؟ يجوز أن تخرج إذا لم يعطوها من مال هذا الزوج ما تمكث به في هذا المكان. قال فتنتقل حيث شاءت الضرورة ولسقوط الواجب للعذر. ولم يرد الشرع بالاعتداد في مكان معين. طيب هي عايزة تعتد الآن وفي أعذار ما تقدرش تنكس في هذا المكان بسبب الأعذار المتقدمة, نقول لها روحي فين؟ لأقرب مكان له ولا لأي مكان تختاره؟ تستوي بعلمك, الشريعة ما حددت شيئا آخر, يبقى أي مكان تذهب إليه. ويلزم من انتقلت بلا حاجة, توفي زوجها جرت راحت عادت عند أهلها, هذه من غير عذر نقول لها ارجعي مرة ثانية إلى بيتك, ارجع إلى بيت زوجك تعتدين فيه لتتم عدتها في تدارك الواجب. وكذا من سافرت ولو لحج ولم تحرم به ومات زوجها قبل ما سافر قصد رجعت واعتدت بمنزله لأنها في حكم الإقامة. يبقى هنا أيضا من سافرت يعني شرعت في السفر, وإلا اللي سافرت ترجع إزاي؟ هنا من شرعت في السفر, وفي الماضي يمكن تقدر أن المرأة بدأت في السفر ركب الجمل بتاعها ماشي ميل أو ميلين بلغوها زوج الكوفي تقدر ترجع, الآن يستحيل ركبت الطيارة طلعت الطيارة مشت كيلو واحد مش هترجع لها الطيارة عشان خطر. يبقى على ذلك هنا الآن هي معتدة في هذه الحالة, بقي لها المكان يمشي. أما تنهي مناسك الحد ترجع تعتد, يبقى هنا مناسك الحد خدت منها أسبوعين ثلاث أسابيع شهر حترجع تعتد في بيتها باقي الأربعة الأشهر والعشر. لكن فرضنا هذه التي ذهبت لتحج ما ركبتش طيارة ولا غيره وهي في المطار بلغها وفاة زوجها, تعمل إيه؟ ترجع تعتد. طيب يقول عن سعيد بن المسيب توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتردن في بيوتهن. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: إسناد رجال وثقات على الخلاف لسماع سعيد من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. سعيد بن المسيب يعني اختلف، هل سمع من عمر ولا لم يسمع من عمر رضي الله عنه. هو ذكر أنه سمع خطبة لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلى ذلك بفرض عدم السماع سعيد كان أعلم الناس بقضايا عمر رضي الله عنه. زي كان حتى أهل عمر يسألون سعيد عن قضايا لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان من أحفظ الناس لقضايا عمر. فبيذكر أنه توفي أزواجه نساؤهم حاجات، النساء خرجن الحج، الأزواج توفوا، فعمر رد النساء من منزل الحليفة. الحليفة قريبة، الحليفة قريبة على طرف المدينة، ولكن لو أن المرأة راحت مكة هرجعها زي عمر ولا غيره، يبقى تكمل مناسك الحج أو مناسك العمرة وترجع بعد ذلك. تستأنف العدة ولا تبني على مضى؟ تستأنف ولا تبني؟ تبني تبني، لأن هنا العدة 4 أشهر و10 مرتبطة بالوفاة، مرتبطة بالوفاة. يبقى على ذلك عدة منها في السفر شهرين، يبقى تكمل 2 شهر و10 أيام. طيب، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. فرضنا إن المرأة مسافرة وأعرف في هذا السفر في مكان غير بلدها سنة، سنة خلاص العدة ما خلصتش، خلاص العدة، يبقى على ذلك انقضت العدة في المكان الذي التي هي فيه، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد. ولهم لأهل زوجها أحمائها إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسب ونحوه. يعني فرضنا إن هي قاعدة في البيت اللي في توفي فيه زوجها، هذا البيت ملك لأحمائها لأهل الزوج، وبعدين المرأة كانت بذيئة اللسان طويلة اللسان مؤذية، أحمائها ما ضروش عليها، ففرضوها لهم أن يفعلوا ذلك، وإن كان الأولى أن تترك العدة في خلال هذه الفترة. قال لهم إخراجها لطول لسانها وأذاها لأحمائها بالسب ونحوه، لقوله تعالى: ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، إلا يأتين بفاحشة مبينة. فسرها ابن عباس لطول اللسان والأذى للأحماء. والفاحشة تعم الأقوال، الفاحشة لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله لا يحب الفحش والتفاحش. ولها الخروج في حوائجها، ودي مسألة هامة. المرأة اللي توفى زوجها هل يجوز تخرج تشتري حاجاتها من السوق، ولا تفضل محبوسة وتدور مين يجيب لي حاجة النهاردة من السوق، ولا تخرج لحاجتها؟ الممنوع منه المرأة أن تبيت خارج بيتها، المبيت الليل تكون برا البيت، لا المغرب تكون في بيتها، المغرب تكون في بيتها، تبيت في بيتها الليل. أما بالنهار فلها أن تخرج لحوائجها، ما تقعدش بقى طول النهار عمالة تتمشى ورايحة المسجد الفلاني والمسجد العلاني، لا، ليس لها الخروج إلا للحاجة، حاجة المرأة اللي تجيب طعام تجيب شراب تقضي حاجة من حوائجها تفعل هذا الشيء، غير ذلك ليس لها الخروج في خلال فترة العدة. طيب، خرجت لحاجتها زي الخروج للجذاب، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخالد جابر بن عبد الله، هذا صحيح مسلم عن جابر، قال: قل لي قد خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، طلقها زوجها أرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو أن تفعلي معروفا. هذا قول جابر رضي الله عنه في المرأة اللي بتعتد من طلاق ومثل اللي بتعتد من الوفاة، لها أن تخرج للحاجة كمثل هذه. ولها الخروج في حوائجها نهارا لقوله صلى الله عليه وسلم: اخرجي فجدي نخلك. رواه أبو داود وغيره، وإن صحيح مسلم القصة في خالد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكانت معتدة من طلاق فأرادت تخرج لحاجة تجوز نخلها، فواحد من الناس منعها من ذلك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرجي فجدي نخلك لعلي أن تصدقي أو تفعلي خير. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله نستوحش بالليل، نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها. الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. إنما المقصد أنه إذا كانت المرأة تستوحش في المكان وتخاف في المكان فلها أنها تمكث مع صاحبتها أو كذا إذا كان لا تجد أحدا معها. هنا الاستحاش في المكان، استوحشت، استوحشت في المكان يعني استشعر بوحشة، استشعر بغربة في هذا المكان، بخوف ملوش داعي هذا الخوف. لكن قد يكون خوف له داعي، هنا فرق بين اللي تخاف في مكان فيه لصوص في قطع طريق ومن كذا، إذا عرف أن امرأة وحدها في هذا المكان يأتونها ويخبطوا بابها يؤذونها تخاف على نفسها، إذا هذه لها تخرج وتبيت عند أهلها. لكن هذه استحاش كأنها تخاف تقعد لوحدها، فعلى ذلك ولا يلزمها أن تبيت في هذا المكان، حد يذهب ويبيت معها في هذا البيت ولكن لا تترك بيتها زوجها. روى مالك الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن سائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرقا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهى عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة ساحرة فتصبح في حرسهم فتظل فيه يوما ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. وهذه الحاجة، وكان هذا الأثر أيضا ضعفه الشيخ الألباني. رواية يحيى بن سعيد يذكر بلغه أن سائب بن خباب، وهذا فيه انقطاع فيه، فالغرض أنه إذا كانت المرأة أرادت أو خرجت لحاجة أكل عيشها محتاجة لشيء رايحة تقبض المعاش بتاعها رايحة كذا، يجوز لها بالنهار أن تخرج للحاجة، يجوز لها أن تخرج لها. وهنا لاحظ الفرق بين الحاجة والضرورة، يعني ما قلناش الضرورة معناها أن لو لم تخرج تهلك تضيع تموت، نقول لا الحاجة أقل من الضرورة. إذا محتاجة أنها تشتري نفسها الطعام الشراب، محتاجة أنها تدفع مالا لحاجة معينة، محتاجة أن هي تشتري شيئا، إذا حسب الحاجة أيتها، ويكون هذا بالنهار وليس لها أن تخرج بالليل إلا فيما ذكرنا. قالوا لأن الليل مظنة للفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ضرورة، إذا كأن النهار تخرج فيه المرأة لإيه؟ للحاجة، والليل تخرج فيه للضرورة. إذا كان ضرورة يجوز لها أن تخرج بالليل بل وتبيت في عند أهلها في هذه الفترة. فرضنا أن هي الأيام اللي هي فيها في قطع طريق في المكان في كذا، خرجت عند أهلها مكثت أسبوع أسبوعين، بعدين صار في مكان فيه أمن وأمان، يبقى يلزمها أن ترجع تكمل العدة في هذا المكان، والله أعلم. نكتفي في هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.